بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الناظم رحمه الله هنا شرع في ذكر القاعدة الثانية من القواعد الكلية، وهي القاعدة الثانية من القسم الثاني الذي ذكره السيوطي في أشباهه كما قررناه في الدرس السابق. وقد سبق أن أخذنا القاعدة الأولى، وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. ونظم الناظم القاعدة الثانية تبعا لأصله وهو السيوطي، وهي القاعدة المعروفة عند أهل العلم بأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهذه قاعدة عظيمة وقاعدة لها شرف في الفقه الإسلامي ولها أثر كبير. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا اجتمع أمر محرم وأمر مباح ولم يعرف كل واحد منهما فإنه يغلب جانب التحريم ويجتنب الأمران معا. إذا اجتمع أمر محرم وأمر مباح ولم يعرف كل واحد منهما فإنه يغلب جانب التحريم ويجتنب الأمران معا، وسنمثل لهذا إن شاء الله عز وجل. وحقيقة هذه القاعدة أنها من باب درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح كما تقدم معنا. وذلك أن الأمر المحرم فيه مفسدة، فبفعله فعل للمفسدة، وبتركه درء للمفسدة. والأمر المباح فيه مصلحة، وبفعله جلب للمصلحة. فاجتمع في هذه المسألة درء المفسدة بترك المحرم وجلب المصلحة بفعل المباح، فيقدم درء المفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقدم تقريره في القواعد السابقة. هذه صورة القاعدة العامة، والتحقيق في هذه القاعدة، وأرجو أن تضبطوه يا إخوة، فإنه يضبط كل الفقه المتعلق بهذا الشأن. أن اجتماع المحرم والمباح له ثلاث صور، الصورة الأولى أن تختلط عين محرمة بعين مباحة حس وواقعة، أن تختلط عين محرمة بعين مباحة حسا وواقعا، أي أن تمتزج العين المحرمة بالعين المباحة في الواقع ويختلطا. مثال ذلك: الخمر إذا اختلط بالماء، وقع خمر في الماء، الآن اختلطت عين محرمة وهي الخمر بعين مباحة بحيث امتزج. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن تشتبه عين محرمة بعين مباحة من غير اختلاط، لا تختلط العينان، بل هذه عين وهذه عين، لكن تشتبه العين المباحة بالعين المحرم، ولا يعرف المكلف أيهما المباح وأيهما المحرم. مثال ذلك كما لو اشتبه ماء طاهر في إناء بماء نجس في إناء آخر، لم يختلط ولم يمتزج، لكن اشتبه الأمر على المكلف، هل هذا الإناء هو النجس أو ذاك الإناء هو النجس؟ هذه الصورة الثانية. الفرق واضح، في الأولى اختلاط وامتزاج، وفي الثانية اشتباه. الصورة الثالثة أن يقع الأمر المحرم والأمر المباح في عين واحدة، أن يقع الأمر المحرم والأمر المباح في عين واحدة، كما لو اشتبه في أرض هل هي طاهرة أو نجسة. اشتبه في هذه الأرض المعينة هل هي طاهرة أو نجسة، وقع الأمر المحرم والأمر المباح على عين واحدة. هذه الصورة الأخيرة تخالف ما مضى من الصور في أن الاشتباه وقع في عين واحدة، الأولى في عينين أو أكثر، والثانية في عينين أو أكثر، والثالثة في عين واحدة. ضبطتم الصور يا أخوة؟ أنكم إذا ضبطتموها ننطلق إلى الأحكام، ننطلق إلى الأحكام. هذه صورة المسألة ولا تخرجوا عن ذلك. أما الأحكام فبالنسبة للصورة الأولى، وهي أن تختلط عين محرمة بعين مباح حسا وواقع، أن تختلط عين محرمة بعين مباح حسا وواقع. ففي هذه الصورة ننظر، إن كان تحريم العين المحرمة لوصف غير لازم لها، ليس لازم لذات العين وإنما لوصف عارض، إنما لوصف عارض، ففي هذه الحال لا نقول يجتنب الأمرين، بل نقول إنه يجب أن يخرج ما يساوي العين المحرمة من كل وجه ثم يقدم على البقية. نقول إنه يجب أن يخرج ما يساوي العين المحرمة من كل وجه ثم يقدم على البقية. صورة هذا، إنسان غصب 100 ريال أو سرق 100 ريال أو راب 100 ريال ثم خلطها بماله فاختلطت بماله. الآن اختلطت عين محرمة بعين مباح، ماذا يصنع؟ نقول له أخرج 100 ريال وأعدها إلى من غصبتها منه أو سرقتها منه أو تخلصتها منها إن كانت ربا، ثم يجوز لك أن تقدم على البقية، وذلك لأنه باندفاع الوصف، أعني وصف الغصب أو وصف السرقة، اندفع التحريم. ولو لم تكن 100 المخرجة هي عين 100 التي غصبت، لأن التحريم هنا متعلق بوصف وقد اندفع هذا الوصف، التحريم متعلق بأنه غصب 100 وقد اندفع هذا الغصب بإخراجه للمئة. هذا واضح يا أخوة؟ طيب، وإن كان تحريم العين المحرمة لذاتها أو لوصف ملازم لها فإنه يغلب جانب التحريم، ويقال له تجتنب الأمرين معا. مثال التحريم لذات العين الخمر، الخمر محرمة لذاتها، وكذلك البول عزكم الله محرم لذاته، فلو اختلط الخمر بالماء وقع خمر في ماء وأثر فيه وبقي أثره، فإن نقول له يجب أن تجتنب الأمر ولا يجوز لك أن تقدم على شرب هذا. أو وقع بول في ماء وأثر فيه فإن نقول له يجب عليك أن تجتنب الأمر. ومثال تحريم العين لوصف لازم أي مختص بالعين يا أخوة، معنى لازم أنه مختص بذات العين. مثاله لو وقعت تمرة في نجاسة حتى تنجست وأصبح لا يجوز أكلها ثم اختلطت بتمر مباح، تمرة وقعت في نجاسة حتى تنجست فأخرجها ووضعها فاختلطت بتمر عنده، هنا التحريم ليس لذات التمرة لكنه لوصف لازم مختص بها، وفي هذه الحال كذلك نقول له لا يجوز لك أن تأكل التمر، لا يجوز لك أن تأكل التمر. أما ها هنا اجتمع الحرام والحلال قطعا فيغلب جانب التحريم للأدلة التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ها؟ ولو كان كثيرا لأن كل ثمرة تحتمل أن تكون المحرم، في هذه الحال كل ثمرة تحتمل أن تكون المحرم إلا إذا استهلك الحرام في الحلال حتى فقد اسمه وأثره، إلا إذا استهلك الحرام في الحلال حتى فقد اسمه وأثره. لو أن قطرة بول وقعت في ماء فاستهلك الحرام بالكلية فقد اسمه لا يسمى بولا وفقد حقيقته لا أثر له في الماء بالكلية لم يؤثر في الماء. أو قطرة خمر أو قطرة لبن من يعني من ناحية انتشار المحرمية كما يقول الفقهاء، ففي هذه الحال الصحيح الذي عليه المحققون أنه يجوز للإنسان أن يقدم على المباح. إنسان عنده إناء فوقع فيه بول لكن لم يغيره، لم يؤثر في لونه ولا في طعمه ولا رائحته، فإنه يجوز له أن يتوضأ به لأن المحرم قد استهلك. وكما يقول ابن القيم رحمه الله الأحكام تتبع الحقائق، الأحكام تتبع الحقائق، وحقيقة الحرام قد تغيرت بامتزاجه الكامل بالمباح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا اشتبه محرم بمباح أو مباح بمحرم من غير اختلاط فما الحكم؟ ننظر إن كان لهما بدل فإنه ينتقل إلى البدل، يعني يجتنب الأمرين وينتقل إلى البدل. مثلا عنده إناءان أحدهما فيه ماء نجس والآخر فيه ماء طهور فاشتبه في الإناءين ولم يعرف عين النجس وعين الطهور، فإنه يتيمم يترك الماء النجس والطهور ويتيمم لأن التيمم بدل عن الماء. أو اشتبهت ثياب نجسة بثياب طاهرة وعنده ثياب غيرها فإنه يترك الثياب النجسة التي اشتبهت، الثياب التي اشتبهت بالنجاسة، ويلبس الثياب الخارجة عن ذلك. يعني إنسان عنده مثلا مكان لوضع الثياب ففي أحد الأمكنة اشتبه الطاهر بالنجس وفي المكان الآخر كل الثياب طاهرة، فإنه يذهب ويأخذ من الثياب الطاهر. وكذلك لو اشتبهت محرم امرأة المحرم بنساء محصورات فإنه يترك هؤلاء النسوة ويتزوج من غيرهن يعني إنسان يعلم أن عمته في القرية الفلانية، يعلم أن عمته في القرية الفلانية، لكن لانقطاع الصلة وذهاب الكبار وكذا لا يعرف من هي عمته في وسط هؤلاء النسوة، فإنه في هذه الحال يترك نساء هذه القرية ويأخذ من غيرهن لوجود البدل وتيسره. هذا إذا كان له بدل. أما إذا لم يكن له بدل واحتاج إليه، انتبهوا لقيدان، لم يكن له بدل واحتاج إليه، فإنه في هذه الحال يتقي الله ما استطاع ويجتهد ويتحرى ويقدم على ما ظهر له باجتهاده. يعني إنسان اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس واحتاج ذلك للشرب، ما يمكن يتيمم للشرب، ما فيه بدل، يحتاج إلى أن يشرب، فإنه يستقي الله ويجتهد، يبحث بمقدار ما يستطيع يتحرى حتى يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور ويشرب منه. أو إنسان عنده ثياب اشتبهت، ثياب طاهرة اشتبهت بثياب نجسة، وحضر وقت الصلاة ويريد أن يصلي ولا ثياب غيرها ولا يمكن أن يغسلها، يعني ليس عنده ما ليغسلها وليس عنده ثياب غيرها، فإنه يجتهد ويتحرى ويلبس الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر. طبعا من المعلوم أن بعض أهل العلم قال إنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة، إذا كان مثلا الثياب النجسة ثوبين فإنه يصلي صلاتين ثم يزيد ثالثة، لأنه بهذا يكون قطعا قد صلى بثوب طاهر، لأن الثوبين النجسين قد زالا. والقادر على اليقين لا ينتقل إلى غلبة الظن. ولو قيل، وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين، إنه إذا كانت الثياب النجسة قليلة بحيث لا يشق عليه أن يصلي بعددها ثم يزيد واحدة فإنه يفعل هذا، لأن هذا من اليقين، وإن كانت كثيرة بحيث يشق عليه فإنه ينتقل إلى الاجتهاد والتحري، لأن قاعدة الشريعة التيسير. يعني مثلا لو كانت الثياب النجسة 10 ثياب أو أكثر من هذا، بحيث أنه لو فعل الأمر الأول لصلى 10 صلوات ثم يزيد واحدة، أو يصلي 15 صلاة ويزيد واحدة، يمكن أنه يبقى ما بين الوقتين كلها في صلاة حتى يحل الوقت الآخر ويدخل في الصلاة الأخرى. وهذا اختاره بعض المحققين، أنه ينظر، فإن كان عدد الثياب قليلا بحيث أنه لا يشق عليه أن يصلي بعددها ثم يزيد واحدة فإنه يفعل ذلك، لأن هذا من باب اليقين، وإذا كان كثيرا فإنه يجتهد. الذي يدخل معنا في المسألة مسألة الاجتهاد، أنه يجتهد ويتحرى. كذلك إذا اشتبهت محرم بنساء غير محصورات، يعلم أن في بلده، في دولته، محرم من محارمه، لكن ما يعرف عينها في كل البلد، فهذا يتقي الله ويجتهد بمقدار قدرته ويتزوج من يغلب على ظنه أنها ليست من محارمه، لأنه في هذه الحال لا بدل، البدل شبه معدوم لكثرة النساء التي اختلط بهن هذه المرأة. فإذا لم يكن هناك بدل واحتاج، هذا القيد لا بد منه، لأنه إذا لم يحتج فإنه لا يتحرى. مثلا لو اشتبهت مذكات بميتة، لو اشتبهت مذكات بميتة وليس محتاجا إلى الأكل فإنه لا يجوز له أن يأكل من إحداهما. طبعا بعض الإخوة يقول كيف يقول الفقهاء إذا اشتبهت مذكاة بميتة، المذكاة واضحة والميتة واضحة. نقول لا، مقصود الفقهاء لو أن ميتة ماتت فذكاها كما يفعل الكثير من الناس، ذكاها التذكية الشرعية بعد موته، وكان قد ذكى شاة أخرى ثم اختلطت عليه الشاة ولم يعرف أيهما المذكاة وأيهما الميتة، فهنا إذا لم يكن محتاجا للأكل فإنه لا يجوز له أن يتحرك، أما إذا احتاج فإنه يتحرك. إذن الصورة الثانية انقسمت إلى قسمين، قسم له بدل وفي هذه الحال يجتنب الأمرين المشتبهين وينتقل إلى البدل، وقسم لا بدل له والإنسان محتاج إليه وفي هذه الحال يجتهد ويتحرى. أما الصورة الثالثة وهي أن يقع المحرم والمباح في عين واحدة، الاشتباه يقع في عين واحدة، ففي هذه الحال ننظر إن كان الاشتباه لتساوي الأدلة أو كما يقول بعض الأصوليين لتساوي الأمارات فإنه يغلب جانب التحريم، ويمثلون بمثال الحقيقة فيه نظر لكن أذكره لكم لبيان الصورة فقط. يمثلون بسؤر الحمار، يقولون سؤر الحمار مشتبه أنه محرم أعني نجس أو مباح طهور، يقولون هنا لتعادل الأمارات تعادل الأدلة حيث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحمار بأنه رجس، وصف الحمار بأنه رجس فهذا جانب النجاسة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وركوب الحمار يقتضي المخالطة وملامسة السؤر وهذا يقتضي أنه طاهر مع أدلة أخرى. فالفقهاء عندما ذكروا هذه الصورة مثلوا بهذا وقالوا هنا تعادل دليلان، دليل يقول إنه نجس ودليل يقول إنه طاهر، ففي هذه الحال يقدم جانب التحريم يغلب جانب التحريم. طبعا الأصل صحيح والصورة فيها نظر لأن الصحيح أن دليل الطهورية واضح أظهر من دليل النجاسة، لكن للتوضيح لو فرض أن هذا كما قالوا فالحكم كما قلت. وإن كان الاشتباه راجعا إلى المكلف، الحقيقة ذكروا يعني اللي وقفت عليه من كتب الأصوليين مثالين، الذي وقفت عليه مثالان وكلاهما لا يسلم، كلاهما لا يسلم. مثل مثلا مسألة اتيان أو التمتع بالحائض فيما بين السرة والركبة، تمتع بالحائض فيما بين السرة والركبة، يقولون هذا محل اشتباه لأنه جاء لكما فوق الإزار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت إحدى نساء أمرها فابتزرت فباشرة، وجاء اصنع كل شيء إلا النكاح، فهنا يعني محل اشتباه، جاء دليل مبيح في عمومه ودليل محرم فيغلب جانب التحريم. أما إذا كان الاشتباه لذات المكلف راجع إلى المكلف وليس راجعا إلى الأدلة، فهذه قد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن القيم رحمهم الله، إلى أنه إذا كان للأمر أصل سابق فإنه يتمسك به حتى يتيقن خلافه، أنه إذا كان للأمر أصل سابق فإنه يتمسك به حتى يتيقن خلافه. يعني مثلا من شك في أرض هل هي طاهرة أو نجسة اشتبه عنده الأمر، يقول شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام بن القيم وعدد من المحققين إنه يتمسك بالأصل وهو طهوري، أن الأرض طاهر وهو الطهارة، أن الأرض طاهر لأن الأصل في الأراضي الطهارة، حتى يتيقن النجاسة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان الاشتباه بسبب الشك فهو كما قال، يعني يشك أن الأرض قد تنجست، البيت فيه صبيان صغار والغالب أنهم يتبولون مثلا على الأرض، شك ما عنده علم بشيء، ففي هذه الحال يتمسك بالأصل كما تقرر معنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أما إذا كان الاشتباه لاستواء الأمرين بسبب قيام السبب المحرم ووقوع الاشتباه في موقعه، إذا كان الاشتباه لاستواء الأمرين بسبب وقوع السبب المحرم أو قيام السبب المحرم أو المحرم والاشتباه في موقعه، يعلم أن الثوب أصابته النجاسة، يعلم أن الثوب أصابته النجاسة، لكن اشتبه عليه في أي المواقع من الثوب، في أي المواقع من الثوب، أو يعلم أن الأرض أصابتها النجاسة، رأى هذا وعلمه ثم اشتبه في موقع النجاسة من الأرض، ففي هذه الحالة الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجتنب ويغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. فإذا تيقن وقوع النجاسة على ثوبه واشتبه في الموقع فإنه يغسل ما يغلب على ظنه أنه يزيل النجاسة. إن مثلا كان يعلم أنها في الطرف الأسفل في النصف الأسفل لكن لا يعرف الموقع بالضبط يغسل النصف الأسفل، وإن كان يعلم أنها في الثوب لكن لا يعرف المقدار في الثوب فإنه يغسل كل الثوب. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه مر بتمرة ساقطة، أنه مر بتمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. أنس رضي الله عنه مثلا في الصحيحين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة ساقطة وجدها ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فاجتنبها النبي صلى الله عليه وسلم لاشتباه الأمر لأنها قد تكون من الصدقة وقد لا تكون من الصدقة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم فيه الصدقات، تأتي فيه الصدقات، فالسبب المحرم غائب. فلو كان الأمر في هذه الحال كما قيل في القول الأول فإنه يقال الأصل في التمر إباحة، أصلا أنه يجوز أن يأكله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب الترك وقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. هذا وهذا في الصحيحين. كذلك ما جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن قتل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه، وإن اختلط بكلاب لم يذكر اسم الله عليها، وإن اختلط بكلاب لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وإذا اختلط صيدا فغاب يوما أو يومين فوجدت فيه أثر سهمك فكل، وإن وجدته في الماء فلا تأكل. وجه الدلالة هنا يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا اختلط الكلب المعلم الذي سميت عليه بكلاب لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا الكلاب أمسكنا وقتل، أرشد إلى عدم الأكل، والعلة لأنك لا تدري أيها قتل مشتبهة، يمكن هذا ويمكن الكلب، يمكن أن الذي قتل الطائر هو هذا الكلب الذي ذكر اسم الله عليه، ويمكن أنه الآخر الذي لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا وجدت أثر السهم في الطائر وقد غاب عنك يوما أو يومين أن تأكل، وإذا وجدته في الماء فلا تأكل لأنه مشتبه، يمكن مات بسبب السهم ويمكن مات بسبب الغرق فلا تأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم وأمر بالترك. فإذا كان الاشتباه لاستواء الأمرين مع قيام السبب المحرم يعني معروف معلوم ليس شكا، لكن وقع الاشتباه في موقع النجاسة أو في موقع العين المحرمة، فإنه يغلب جانب التحريم ويقال له يجب عليك أن تزيل المحرم فيما يغلب على ظنك وتجتنب الأرض. مثلا لو أني أعرف أن هذه الأرض وقع فيها نجاسة لكن اشتبه عليه هل هي هنا أو هناك، فإننا نقول صلي في غير هذه الأرض وهكذا. هذه صور اجتماع الحرام بالمباح وهذه أحكامه، ولا تخرج عنها صورة من الصور التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. ما أدلة القاعدة أو ما الدليل على القاعدة؟ يستدل القاعدة يا إخوة بما ذكرته قبل قليل من الحديثين السابقين، إضافة إلى الحديث المشهور حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ويجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك المشتبهات، أرشد إلى ترك المشتبهات وبين أن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وقد تقدم معنا في مسألة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أن المقصود بالمشتبهات هنا ما تنازعه أمران أو دليلان محرم ومبيح، فإنه في هذه الحال يجتنب. كذلك يستدل هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي بسند صحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا شك أن المشتبه يريب الإنسان فيكون داخلا في هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك يحتج لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم أمر النهي وقال فاجتنبوه، وقال في الأمر ما استطعتم، وإذا اجتمع الأمر المباح والأمر المحرم فعندنا هنا شيء علق بالاستطاعة وهو المأمور به أو المباح الذي هو دونه، وشيء علق بالاجتناب المطلق، فيقدم ما علق بالاجتناب المطلق على ما قدم علق بالاستطاعة. كذلك احتج الفقهاء في كتب القواعد أو في بعض كتب القواعد بحديث قالوا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، وهو معزول للبيهقي، إلا أن هذا الحديث لا أصل له كما ذكره المحققون من أهل العلم، لا أصل له من الحديث التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ولا أصل لها. هذا الحديث لا أصل له ولا حاجة إليه في الحقيقة، لأن الأدلة السابقة تدل على ذلك. يضاف إلى هذه الأدلة ما سبق أن تكرر معنا في السابق أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن هذه قاعدة شرعية كلية ثبتت بالأدلة الشرعية فيستدل بها في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالأدلة الدالة على أنه يقدم التحريم على الإباحة. تبقى مسألة يذكرها الفقهاء إذا ذكروا هذه القاعدة، وهي مسألة إذا اجتمع دليل محرم ودليل مبيح. إذا تعارض دليل محرم ودليل مبيح أيهما يقدر؟ هذه مسألة أصولية ويذكرها الأصوليون في التعارض والتراجيح، وللأصوليين فيها ثلاثة أقوال. القول الأول إنه يرجح الدليل الحاضر يعني المحرم، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور واختاره جمع من المحققين الأصوليين. والقول الثاني إنه يقدم المباح المبيح، إنه يقدم المبيح الدليل المبيح، واختار هذا القاضي عبد الوهاب المالكي في الملخص. والقول الثالث إنهما يتساويان فلا يقدم أحدهما على الآخر، وهذا هو قول الباقلاني والغزالي والرازي، إنهما يتساويان. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا تعارض الدليل المحرم والدليل المبيح مع استوائهما في القوة وتصور ذلك ووقع فإنه يقدم الدليل المحرم لعموم ما تقدم من الأدلة السابقة. تقول يا أخوة أني ذكرت قلت إذا تعارضا واستويا، أما إذا كان الدليل المبيح أقوى من الدليل المحرم فإنه يقدم الأقوى. مثلا لو كان الدليل المحرم ضعيفا والدليل المبيح صحيحا فإن لا نقول هنا يقدم الدليل المحرم على الدليل المبيح، وإنما يقدم الصحيح على الضعيف. أو كان دليل الدليل المحرم من باب الرأي والقياس، وكان الدليل المبيح من باب النص الصحيح، فإنه في هذه الحال يقدم الدليل المبيح ولا يقدم الدليل المحرم لعدم الاستواء في الرتبة. لكن لو استوى الدليل المبيح صحيح والدليل المحرم صحيح، أقول إن تصور ذلك ووقع، لأني ما أعرف يعني أمرا واقعا من كل وجه على هذه الصورة، لكنها مسألة تذكر في أصول. فإن وقع ذلك وتصور فإنه في هذه الحال يقدم الدليل المحرم، يقدم الدليل المحرم. يعني بعض الأصوليين صوروا المسألة في الأدلة العقلية، قالوا لأنه ما يمكن أن يأتي نص صحيح مبيح ونص صحيح حاضر، لكن بعض الأصوليين يخالفون يقولون بلى يمكن يأتي دليل يدل على الإباحة ودليل يدل على التحريم، فيدل على الإباحة ويكون فيه عموم وخصوص، ويدل على التحريم ويكون فيه عموم وخصوص. كما مثلا يعني يذهب بعض الفقهاء إلى مسألة صلوات النوافل في الأوقات المنهي عنها، صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها، إذا كانت بالجواز السبب، فإن بعض الفقهاء يرى أنها لا تصلى، يرى أنها لا تصلى، ويقول أنه اجتمع دليل مبيح ودليل حاضر فيقدم الدليل الحاضر ويرجح على ذلك. وهذه مسألة معلومة، ويعني المعلوم أن الدليل المبيح أقوى من الدليل الحاضر، لأن الدليل الحاضر عام قد خص، والعام إذا خص يكون ضعيفا يعني يضعف عن العام المحفوظ، فيقدم الأقوى على الأضعف. لكن يعني بعض الفقهاء يذكر هذه المسألة في هذه المسألة الأصولية. هذا ما يتعلق بالمسألة الأصولية، وهذا ما يحضرني من تحقيق في هذه القاعدة، فلعلنا نسمع ما ذكره الناظم من أبيات تتعلق بها. وخرجت عنها على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب، بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد ذكر. نعم، هذا قد ذكرناه في الصور، وهو مسألة الاجتهاد في الثياب النجسة إذا اختلطت بثياب طاهرة فإنه يجتهد ويتحرى، ولا نقول يترك الأمرين. كذلك في الأواني النجسة والطاهرة على قول إنه يجتهد، والمسألة معروفة في الفقه ومعروفة من الخلاف فيها. كذلك إذا يعني اشتبه ثوب منسوج بالحرير مع ثوب منسوج بنسيج مباح فإنه يجتهد على ما ذكره الناظم، وهو يدخل معنا في التفصيل الذي ذكرناه في مسألة اشتباه العينين على التفصيل الذي ذكرناه هناك. نعم. ولو رمى لطائر فوقع في الأرض مجروحا فمات مسرعا. نعم، إذا أطاط الطائر بالسهم فوقع على الأرض ومات، هنا يجتمع سبب محرم وسبب مبيح. كيف؟ يقولون السبب المبيح السهم، والسبب المحرم وقع على الأرض، فوقع على الأرض. فهنا في هذه الحال لو قربنا القاعدة لقلنا أنه لا يجوز له أن يأكله، لكن قالوا هذا مستثنى لأنه لا بد منه، لا بد منه، فإن الطائر إذا قيد لا بد أن يقع، ولو قيل إنه يجتنب لما أكل صيد قط من الطيور، فقالوا إنه مستثنى من هذا الباب. وهذا يعني فيما يظهر الله أعلم أن يعني إقحامه فيه تكلف، إقحامه فيه تكلف، فإنه يخالف الأصل في أنه إنما مات بسبب الصيد. نعم نعم نعم نعم، كونه يموت بسبب السقوط هو يكون هو السبب المباشر لموته، هذا احتمال من البعد بمكان، من البعد بمكان. نعم. ولو رمى لطائر فوقع في الأرض مجروحا فمات مسرعا فإنه حل، ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن، ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصل، وقد رأى تحريمه الغزال وهو من الأحوط في المقال. نعم، إذا تعامل الإنسان مع شخص يكثر الحرام في ماله، إنسان عنده بنك ربوي وعنده تجارة، هذا الحرام كثير في ماله، فتعامل معه، فإن العلماء اختلفوا على قولين، فقول قالوا إنه مكروه وليس محرم إذا لم يعلم أن الذي يتعامل به من عين المحرم، أما إذا علم أنه من عين المحرم فإنه لا يجوز أن يتعامل معه، لكن إذا لم يعلم يمكن يكون من المباح يمكن يكون من المحرم فإنه يجوز له أن يتعامل معه وإن كان هذا مكروها. وذهب بعض أهل العلم واختار هذا الغزالي إلى أنه يحرم أن يتعامل معه، يحرم أن يتعامل معه تغليبا لجانب التحريم، تغليبا لجانب التحريم. لكن الذي يسير عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكون حراما. ويشبه هذا كذلك سورة سيذكرها الناظم، وهو عطاء السلطان إذا كان يكثر في ماله الحرام، مكافآت السلطان، عطاياه للرعية، عطايا الحاكم إذا كان يكثر في ماله الحرام، فإن الذي عليه العلماء أنه مكروه، مكروه أن يؤخذ منه، لكنه لا يحرم. نعم. وهنا لم يخالف أحد بالنسبة لعطايا السلطان، لأنه من باب بيت مال المسلمين، فهو مكروه، يقولون الورع أن يترك لكن يجوز أن يؤخذ. نعم. كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستدل، والشاة مهما بحرام تعتلت فلحمها ودرها بالحل صف. نعم، هذا ما تقدم معنا من أنه إذا استهلك المحرم في المباح فإنه لا يجتنب. فالشاة إذا كانت تعتلف بعلف محرم فإنها تستهلك هذا الأمر المحرم ويدوب ويزول، فلبنها ودرها يكون مباحا، إلا إذا كانت جلالة تأكل القاذورات، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان تعلف بعلف لكنه علف محرم، علف محرم، فهذه هي المسألة التي يذكرها الناظم، وهي غير مسألة الجلالة. نعم. كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. نعم، كما ذكرنا لو يعني أن الحرام وقع في المباح واستهلك حتى فقد اسمه وأثره، أو قارب ذلك بحيث أنه لا يرى له أثر. وهذه الصورة تحتها صور خرط تحريم بغير من حفظ، يعني الاستهلاك الاختلاط المستهلك، يقول تحته صور، منها لو اختلطت امرأة محرمة عليه بنساء كثيرات لا يحصرن فإنها تكون قد استهلكت، يعني كأنها تكون ذابت وصف هؤلاء النساء المحصورات، وهي في الحقيقة ترجع إلى الوصف الذي ذكرته سابقا، وهو أنه تدخل فيما في الاشتباه الذي لا بدل له وهو محتاج إليه. نعم. فائدة والضبط للمحصول من مهم الأشياء لكثر ما يعني. نعم، يعني لكثر ما يقع، لكثر ما يقع يحتاج الإنسان أن يضبطه. ما هو المحصور وغير المحصور؟ لأنه فرقوا بين المحصور وغير المحصور، قالوا إذا اختلطت المحرم بنساء محصورات لم يجوز، وإذا كان بنساء غير محصورات فإنه يجوز. ما هو ضابط هذا؟ نعم. فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد، وما يكون بين نظر إليه يرى أنه كثير، لا يحصره النظر، لا يحصره النظر، لا يحيطه النظر، كالألف مثلا وما زاد على ذلك فهذا غير محصور. وإن كان مما يحصره النظر، إذا نظر الإنسان إليه جمعه بعينه، فهذا غير محصور كالعشرين. وما كان بين الألف والعشرين متشابه، لأنه الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمر مستدرك، يقولون هذا من المتشابه، فيلحق بغلبة الظن. ما كان في ظن الإنسان أقرب إلى الألف ألحقه بالألف غير محصور، وما كان أقرب إلى العشرين ألحقه بالعشرين، هذا يعني يكون بالنسبة للظن. فإذا جاء الشك واستويا يستفتي قلبه الزكي النقي الذي لا يتبع شهوة ولا هوى، يعني يقولون يعني هنا عندنا ألف وما زاد هذه غير محصورة، عندنا عشرين وأقل هذه محصورة، عندنا ما بين العشرين إلى الألف هذه إما أن تكون من باب الاشتباه وفيها ظن، يعني أن أحد الطرفين مترجح، 550 مثلا إلى 1000 يلحق بالألف. إذا كان أقل إلى 20 يلحق بالـ20، وإذا استوي هذا الشك مثلا 500 مثلا، نقص النصف 500 و510، هل تلحق بالـ20 أو تلحق بالـ1000؟ قال انظر إلى قلبك النقي، ووقف النقي مقصود، وهو أنه القلب الذي لا يكون يعني يغلب عليه الشهوة والهوى فيغلب جانب هواه وشهوته. والصحيح أن ضبط المحصور إنما يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، لأنه مما لم يرد له ضبط في الشريعة ولا في اللغة. والقاعدة أن كل ما ورد ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. فما عده العرف محصورا كقرية أو مدينة أو نحو ذلك إذا كانت صغيرة والعرف يرى أنها محصورة فإنها محصورة، وما عده العرف غير محصور كبلد فإنه لا يكون محصورا. فهذا من مسائل الأعراب في الضبط على التحقيق عند أهل العلم. مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة، وهو بأن يجمع عقد المنفرد حلا وحرما وبأبواب يرد، وحيثما جرى فعن قولين لم يخلف الغالب أو وجهين، فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، فإن ترد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل وجانب الملل. وها هنا قاعدة. نعم، يعني هذه المسألة حقيقة خارجة عن القواعد وهي مسألة فقهية، ومقصود بالأصل هنا الأشباه والنظائر بالسيوط، حيث ذكر السيوطي 8 شروط لتدخل المسألة في الخلاف، في خلاف تفريق الصفقة. تفريق الصفقة المقصود به أن يجتمع في عقد واحد أمر محرم وأمر مباح أو في فعل واحد، فهل يجوز أن تفرق الصفقة فيقال إنه أما المحرم فقولا واحدا يبطل، المحرم قولا واحدا يبطل، لكن بالنسبة للمباح هل يجوز أن نفرق الصفقة ونقول إنها تصح في المباح وتبطل في المحرم، أو لا يجوز ونقول إنها تبطل في الاثنين؟ كما لو عقد رجل في عقد واحد على أختين، الأخت الواحدة مباح لكن بالجامع أصبح محرم، هذه صورة من الصور كثيرة. ومنها كما لو عقد على امرأة محرمة وامرأة مباحة في عقد واحد، عقد واحد عقد على الاثنتين. ومنها ما لو فعل فعلا مباحا ومحرما، يمثل الشافعية في كتبهم بما لو أخرج عجل تقديم زكاة سنتين، والجائز عندهم إنما يقدم يعجل سنة، فهل نقول أنها تصح في السنة ولا تصح في السنة الأخرى؟ هذا قولا واحدا عند الشافعية، ولذلك قال في الغالب أنه يكون فيها قولان أو وجهة، قولا واحدا عند الشافعية أنه يصح في السنة التي يجوز تقديمها ولا يصح في السنة الثانية. وكذلك يعني قالوا إذا عقد الرجل على 5 نسوة في عقد واحد، كذلك من صورها التي يذكرها الفقهاء لو عقد الرجل على 2 كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فهل يبطل نكاح الاثنتين؟ أما الكبيرة فقول واحد يبطل، أما الصغيرة فمحل خلاف، وهذا مبني على قضية تفريق الصفقة. والحقيقة هي مسألة فقهية وصورها كثيرة جدا، وهي مختلفة باختلاف المذاهب. يعني ابن رجب في القواعد آخر فائدة في كتاب القواعد عن تفريق الصفقة ذكر صورا كثيرة عند الحنابلة، وتختلف باختلاف الصور. الشافعية كذلك يذكرون في كتبهم صورا كثيرة. فمسألة تفريق الصفقة من مسائل الفقه، ويعني استقصاؤها الحقيقة يقول ولا أعرف فيها قواعد تضبط المذاهب في المسائل، وإنما هي تختلف باختلاف المسائل. نعم. فها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاتها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وبده غلب جانب الحضر. نعم، إذا اجتمع جانب الحضر والسفر فإنه يقدم دائما جانب الحضر. إذا اجتمع يعني مثلا إنسان وجبت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر فإنه يصلي صلاة المقيم، يصلي صلاة المقيم يعني يصلي أربعة، يصلي هذه الصلاة أربعة. إنسان وجبت عليه الصلاة وهو في السفر ثم أقام يعني أدى الصلاة بعد الإقامة فإنه يصلي صلاة المقيم ولا يصلي صلاة المسافر، بل يتم الصلاة أربعا إذا كانت مما يقصر هكذا. وهذا من هذا الباب، من باب تغليب جانب التحريم جانب المنع، فإنه يمنع من الترخص إذا اجتمع جانب الحضر والسفر ويقدم جانب الحضر وهو الإتمام. نعم، هذه صورها يعني كثيرة عند الفقهاء. نعم، فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. نعم، هذه قاعدة أخرى وهي إذا اجتمع، وهي بنفس المعنى، إذا اجتمع المقتضي للشيء والمانع منه فإنه يقدم المانع، المانع من الشيء. نعم، واستثنيت مسائل منها ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدر. نعم، هنا يعني يقول يستثنى من مسألة تقديم المانع إذا اجتمع المقتضي والمانع مسائل، منها إذا اختلط موت المسلمين بموت كفار، ما نعرف عينهم، عندنا مسلمون وعندنا كفار مات وهم موجودون، لو أخذنا بالقاعدة سنقول إنهم لا يغسلون ولا يصلى عليه لأنه يقدم المانع وهو الكفر، لكن هذا مستثنى قطعا لأنه يغلب جانب المسلمين ويغسلون جميعا ويصلى عليهم تغليبا لجانب المسلمين. ويستدلون في هذا الباب ويستأنسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخلاط فيهم مسلمون وكفار فسلم عليهم تغليبا لجانب المسلمين، ولا شك أن جانب المسلمين في هذا الحال يغلب. كذلك لو اختلط الشهداء بغيرهم، اختلط شهيد بميت من المسلمين، فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم تغليبا لجانب الميت، فهذه مستثناة من قاعدة تقديم المانع على المقتضي. نعم، مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر. نعم، المرأة في الإحرام يجب عليها أن تكشف وجهها، وعند الشافعية لا يجب لها أن تغطي وجهها، لا يجب لها أن تغطي وجهها، من محظورات الإحرام معلوم، من محظورات الإحرام على المرأة أن تنتقب، الشافعية يقول من محظورات الإحرام على المرأة أن تغطي وجهها، لا يجب لها أن تغطي وجهها، فإن غطت وجهها فقد ارتكبت محظورا. جيد، لكن إذا حضرت الصلاة فإنها يجب أن تغطي شعرها، ومن تغطية شعرها أنها تغطي شيئا من وجهها، فهنا يجتمع المانع وهو الإحرام والمقتضي وهو الصلاة، فتقدم هنا المقتضي، فتقدم المقتضي، فهذا من مستثنيات المسألة عند الشافعية. نعم، مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر، إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فعرفي. ومن بلاد الكفر حتما هاجرت، ولو تكون وحدها قد سافرت. نعم، من المسائل المستثناة هذه المسألة، امرأة مؤمنة في ديار الكفار ولا تستطيع أن تقيم دينها ولا محرم لها، فإنه يجب عليها أن تهاجر، يجب عليها أن تهاجر، وإن سافرت بدون محرم. هنا اجتمع المقتضي وهو أنها لا تستطيع أن تقيم دينها فيجب عليها أن تهاجر، والمانع وهو سفرها بدون محرم، لكن يقدم تغليبا لجانب الدين يقدم المقتضي على المانع، ونقول يجب أن تهاجر وإن سافرت بدون محرم. نعم، خاتمة والاستحاب قاعدة مشهورة بعنفها بواردة. نعم، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل. نعم، هذه صحيحة لكنها ليست عكس القاعدة، بل هي بيان للقاعدة، الحرام لا يحرم الحلال، بمعنى لا يجعله حراما في ذاته، بل الحلال باق على وصف الحل، لكنه يجتنب احتياطا، يجتنب حتى لا يكون يقع في الحرام. يعني القاعدة عندما قال فيها العلماء إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام ليس معنى هذا أنه يصبح الحلال حراما في ذاته، بل يبقى حلالا، الحرام لا يحرم الحلال لكنه يجتنب لسبب المحرم لا بسبب أنه أصبح في ذاته محرما. فليس كما فهم الناظم رحمه الله عكس القائل، وإنما هي بيان لقولهم غلب الحرام، أن عندما قلنا غلب الحرام لا نعني بذلك أن الحلال يصبح حراما في ذاته، وإنما نعني أنه يجتنب مع بقائه حلالا في صفته، لأن ما ثبت أنه حلال فإنه لا ينقلب إلى كونه حراما. فهذا هو مرادهم. طبعا هذا ورد حديث رواه ابن ماجه وغيره لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، لا يحرم الحلال لا يحرم الحرام الحلال، هذا رواه ابن ماجه وغيره لكنه ضعيف، لكن المعنى صحيح، الأمر ظاهر، وهو أنه إذا وجد المحرم مع المبيح واشتبه به لا يجعله حراما في ذاته، لكنه يجتنب، لأنه لا طريقة لاجتناب المحرم إلا باجتنابه، لا طريقة لاجتناب المحرم إلا باجتنابه. الله أعلم. شيخ حفظك الله، في أدلة القاعدة قلت من ذات لها أن درء المفاسد مقدم على جر المصالح، هل المراد هذه يعني القاعدة دليل أم أدلة قاعدة درء المفاسد؟ لا، هي أنا أشرت إلى مرادي، قلت أن هذه القاعدة قاعدة كلية متفق عليها، دلت عليها الأدلة الشرعية، والاستدلال بالقواعد الفقهية إذا كانت القاعدة محل اتفاق أو دلت عليها الأدلة الشرعية الظاهرة فإنه يستدل بها، يستدل بالقاعدة، لأنها في الحقيقة معنى النص، والاستدلال بمعنى النص أمر سائر. فعندما نأتي نقول اليقين لا يزول بالشك، ونقول هذا كذا لأن اليقين لا يزول بالشك، نستدل بهذه القاعدة، فالحقيقة أننا نستدل بمعنى النصوص الكثيرة التي وردت في الصحيح وغيره الدالة على هذا المعنى. إذا كانت القاعدة إما محل اتفاق فإن في الحقيقة استدل بها، ويكون الاستدلال في حقيقة الأمر بالإجماع، أو كانت بمعنى نصوص شرعية ظاهرة فإنه يستدل بها، ويكون الاستدلال في حقيقته وما يقول إليه إنما هو استدلال بالنصوص. أيضا شيخ حفظك الله، في إذا تساوي فلا يقدم أحدهما، وهذا في قضية المسألة الأصولية الدليلات. نعم. قلت من الذي يظهر إذا تساوي في القول فيقدم الدليل المحرم. هناك يعني مرجحات ما أدري ما ذكرتموها لعدم التطويل أو يعني أخرى، مثل إذا كان دليل الدلالة قوية والدليل ضعيف وكذا. لا، هو إذا استوي يعني تعارضا بحيث أنهما تمانعا، هذا مقصود بالاستواء. فإذا تمانع ولم يوجد يعني مرجح، لأنه لو وجد مرجح آخر غلب الجانب ما يستويا، ما يستويا، فيقدم القول منهما. لكن إذا استويا بحيث يتمانعان، لا يقع هذا إلا باندفاع هذا، ولا يقع هذا إلا باندفاع هذا، ففي هذه الحال نغلب جانب الحذر، نغلب جانب الحذر. أما إذا اختلف في القوة، وما ذكرته أمثلة، لو وجد كذلك مثل ما تفضلت مرجح يرجح جانب الإباحة ويجعلها أقوى في النظر من جانب التحريم، فإنه يقدم دليل الإباحة. لا يمكن هنا اعتبار قول رابع في هذه المسألة، قلنا يقدم الحاضر وفي يقدم المبيح رابع، لا يمكن يقال يقدم الحاضر مطلقا إلا إذا كان المبيح أقوى منه دليلا. لا، هو يعني إذا قلنا يعني إذا تعارض، هم يمثلون بهذا في بعض الأصول، يمثل بهذه مناقشة قضية الذهب المحلى. نعم، قال يعني الأدلة يعني تقاربت، لكن يقدم المبيح هنا، ولم نستطيع نسحب القاعدة الحاضر مقدم على المبيح باعتبار أن المبيح أقوى دليلا. نعم، هو هذا أوكر. لأنه لا يوجد يعني إذا نظرنا إلى التحليل الأصولي نجد أنه إذا كان أحد الدليلين أقوى من الآخر فلا يوجد تعارض في الحقيقة، لا يوجد تعارض في الحقيقة، لأن الأقوى لا يعارضه الأضعف، الأقوى لا يعارضه الأضعف، فلا يوجد يعني تعارض إلا في الصورة، أما في الحقيقة فلا يوجد التعارض. شوف بالنسبة للمثل الأخرى أصلا يستبه مذكات بمنك يعني لم يستشفيه القدر، وهنا نبقى على الحفر. نعم نعم يغلب هذا يتعارض مع قبلات يعني المسألة السابقة. هنا في مسألة وهو أنه لا ينبغي أو يحرم إتلاف المباحات هذه يعني المذكات يعني لا يجوز إتلافها، وفي نفس الوقت أنه إذا أمكنه الاجتهاد والعمل بغلبة الظن معتبر عندنا في الشرع، فلماذا لا يعتبر هنا في أعمال الاجتهاد من أجل حفظ هذا الحلال حتى لا يجوز؟ الاجتهاد بارك الله في هذا المقام لن يكون الاجتهاد تحري، الاجتهاد التحري مثل الميتة لا يجى إليه إلا عند الضرورة، لا يجى إليه إلا عند الضرورة، فهنا لا ضرورة إلى هذا الأمر، لا ضرورة إلى هذا الأمر. نعم، لأنه إما أن يقدم على المباح أو يقدم على الأمر صيانة لعدم إتلاف المباح أو يجتنب لعدم الوقوع في المحرم، ولا شك أن هذه مصلحة ومفسدة، ولا شك أن اجتنابه للمحرم أولى من هذا الذي ذكرتم، إلا إذا احتاج ما عنده أكل إلا هذا، فهذا يجتهد ويتحرى ويأكل مما يغلب على ظنه. بالنسبة لنا تعامل الدروس هل يعني مثلا الحلال الحرام زي ما هو حاسب الصراحة؟ نعم، هو على كل حال هذا له قواعد شرعية أصلية، قاعدها الأولى أن المسلم يعامل بما يظهره، يعامل بما يظهره، ولا يجوز التفتيش خلاف الظاهر إلا إذا قامت قرائن تدل على خلاف، فمن أظهر لك شيئا فعامله على ما يظهر، عامله على ما يظهر، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، وبوب النووي حتى في رياض الصالحين على هذا. القاعدة الثانية أن الأصل في التعامل الحل إلا إذا قام المانع الذي يمنع منه، فلنحن نمثل بالواقع مثلا الراجحي، الراجحي يظهر أنه لا يتعامل إلا بمباح، ويعلن للناس أنه لا يتعامل بأمر محرم أبدا، حتى أنه يذكر في أسهمهم أنهم لا يمكن أن يدخلوا في سهم في شركة تبيع دخان أو تبيع محرم أبدا مهما كانت الأرباح، فهنا يعامل بالظاهر بما أظهره، ونقول يجوز أن يتعامل مع مؤسسة الراجح في هذا الشأن. والأصل الإباحة يعني ما فيه اشتباه، فنقول تعمل بالأصل وإن ورد عندك شك، أما إذا ورد الاشتباه لا قام السبب المحرم، قام السبب المحرم وعلم، فهذا يدخل في مسألة الاشتباه مع قيام السبب المحرم. فالذي يعني يقال اليوم مثلا في التعامل مع الراجح أنه يجوز أن يتعامل معه، على عكس هذا نقوله بالنسبة للبنك الأهلي مثلا، البنك الأهلي الآن يظهر أنه يتعامل في القسم الإسلامي بالشرع ويعلن هذا، لكن هناك أمور ظاهرة تدل على خلاف هذا، من ذلك قيود لهم يذكرونها في نفس معاملاتهم فيما يسمونه بالمعاملة الإسلامية، يقيدون الشخص كما يقيدون في المعاملات المحرمة، وهي في حقيقة معاملة محرمة، مثل أنه يكتبون عليه شرطا يلزمه بالسيارة لو اشتراها أن يشتريها، فهذا في الحقيقة أمر لا يجوز أن يتعامل معهم ولا فيما سموه بالفرع الإسلامي، إلا لو انفصل عن الأمر المحرم، انفصل عن الأمر المحرم هذا شيء آخر. إفراط أو بالإيداع المال عموما يعني بالنسبة لإيداع المال هنا التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان مجرد إيداع، ولو كان مجرد إيداع هنا لوجود البديل، وهو ونحن ما سأدعاه، لكن هذا حكم الشرعي مثل الراجح والسباعي ونحو ذلك، فهنا لا يجوز أن يتعامل الإنسان لأنه لو تعامل معه لكان هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز ولا ضرورة فيه، أما لو كان في بلد لا يوجد إلا البنوك الربوية وهو محتاج أن يودع ماله ويخاف عليه، فهذا يجوز له أن يودع المال فقط من غير أن يتعامل بالربا. لا، مثلا لو كان البنك الأهلي هنا عندنا نقول ما يجوز أن تودع فيه. البنك الأهلي ذاته في بلد آخر لا يقرأ فيه ولا يوجد بنوك كما يعني تتعامل بالمعاملات الإسلامية، فإننا نقول لذات الشخص هناك إذا كان يحتاج أن يودع في خاف على ماله نقول يجوز أن تودع في البنك الأهلي من غير أن يعني تتعامل بالربا. إيه مقصودك بالصراحة؟ البطاقة هو إيه الذي يظهر والله أعلم أن يعني موجود أنه لا بأس به على حسب ما علمناه من المسؤولين قائمين على هذا، أن الموجود يعني يتعامل فيه بالمعاملة الصحيحة، ليس فيه زيادة وليس فيه نقص، والتعامل فوري، تعامل فوري بشبكة موحدة، شبكة آلية، بمجرد أن تدخل في الآلة تنتقل إلى كل الجهات، فهو تعامل فوري لا يتأخر، فهذه حكمها إن شاء الله أنه لا بأس بها. بس هذا نفسه حصل مثلاً في الاشتباه كتب الاشتباه بالأدلة والأمارات هذا في في في في العين، هذا إذا في العين إذا وقع هذا في العين إذا وقع، يعني في فرق بين الدليل والأمارة، الأمارة أقل من الدليل، فهذا إذا وقع فهذا هو الحكم. لكن أنا ما أقول إنه لا يتصور، لازم أقول يعني أن المسائل التي تذكر في هذا الباب كلها يعني تجد أن أحد الجانبين أقوى من الثاني، فإن وقع تصور ووقع فالحكم أنه يقدم الجانب المحرم. يقول مثل الذي ذكرت من قريب صلاة القيام أنه يصلى ثلاث مرات كذا، ليس عارف مع الأساس أنه لا يبدأ أن يكرر صلاة القيام؟ لا، هذا لمقتضي، كما لو صلى الإنسان منفردا ثم قامت جماعة السنوية على المثل كما جاء. لا لا، هو صلى فرضا ثم يقوم يصلي معه، صلي معهم فرضه في ثنيته. وأما أيهما يقع نفلا، وسيقع أحدهما نفلا، لكن أيهما يقع نفلا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر إلى الله عز وجل، يعني لا لا لا, لا يحدده المكلف، فهنا فكرر الفعل لمقتضي اقتضى ذلك. وكذلك هنا، لأنه لا بد أن يصلي في ثوب طاهر، لا بد أن يصلي في ثوب طاهر، والمقتضي وجود ثياب نجسة وثياب طاهرة، وهو كما قلنا قادر على اليقين، قادر على اليقين، وهو أن يصلي في ثوب طاهر يقينا، والقادر على اليقين لا ينتقل إلى ما يولد الظن أو غلبة الظن كاجتهاد التحري. طبعا هذا إذا لم يجد ما يغسله، أما إذا وجد ما يغسله يغسل واحد ينفس والحمد لله، لا يتحرى ولا يغسل، لكن ما أمامه إلا طريقان، إما أن يجتهد ويتحرى أو يصلي بعدد الثياب النجسة. فأقول يعني لو قيل بأنه إذا كان العدد لا يشق عليه فيصلي بعددها ثم يزيد واحدة، وإن كان يشق عليه فإنه يتحرى لكان حسنا، وهو قول اختاره بعض المحققين وله يعني وجاهته في القوة، لأنه يجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة المقتضية لليقين ويجمع بين الأدلة المقتضية للتيسير في الشريعة. في مسألة التعامل مع الملك في الحرام، نعم، حديث بريرة في المسجد على الهلاك، نعم، هو لها لا، هذا بارك الله فيك وبارك الله فيك، سيأتي إن شاء الله. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، إذا تبدل سبب الملك تكون الذات كأنها قد تبدلت، وسنتكلم هناك إن شاء الله على الأمر المحرم والتعامل مع الشخص إذا كان ماله محرم. يعني بريرة رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، لأن بريرة ملكته على أنه صدقة، فملكت، فلما ملكته أصبحت حرة التصرف، فلما أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون اللحم كأنه تغير تماما، فيكون اللحم كأنه انقلب بكل شيء، لأن سبب الملك قد تغير، هي ملكته بسبب الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يملكه بسبب الهدية. سيأتي إن شاء الله هذه قاعدة سيذكرها الناظم إن شاء الله عز وجل، وهي قاعدة نافعة. قضية استقلال الشركة كما ذكرت من السابق، مثلا يوجد الآن شركة تعمل بالربا أو شركة تبيع الخمر، نعم، تنتج الخمر ثم تنتج لها شركات فروع، نعم. طيب هذا الآن ضابط الاستقلال في أي شيء، هل المحاسب يختلف مثلا المحاسب المالي يختلف عن المحاسب الكلي في الشركة؟ لا، أن تشترك في الاسم مع الاختلاف المطرق في الوقف والقبائل، يعني تتباين، لكن ممكن أنها يعني تشترك في الاسم لأن المالك واحد، فيسمى مثلا مؤسسة كذا ومؤسسة كذا، رأيت؟ فالاسم واحد لكن هذه منفصلة تماما عن تلك، لا من حيث رأس المال ولا من حيث المعاملة، فهذه يعني منفصلة، تمول من جهة مباحة ومعاملاتها مباحة، فهي منفصلة إلا أن المالك واحد. أما إذا كان الشيخ انتج فرعا وماله هو من مال يعني المتولد، المتولد من الحرام، حرام كما سيأتي إن شاء الله. ذكرت أن مسألة لحوم مستورة من الخارج، نعم، يعني هل ينظر فيها لأن قطع الربا عن الشاب أم أن الغالب العطاء اللحوم المستوردة فيها حكم وواعة، أما الحكم فهو الجواز حتى يثبت كلا ذلك، لأن حال اليهود والنصارى اليوم هو حالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد وصفهم في القرآن بأوصاف عظيمة جدا، فحالهم في التغيير وعدم الالتزام بالشريعة التي أنزلت على عيسى أو على موسى عليه السلام هو حال ما تغير، وقد ورد في الشرع الإباحة، فالأصل الإباحة، والورع الترك، الورع الترك، لأن يعني يغلب عليهم عدم الالتزام، لكن إذا ظهر للإنسان أن هذه الذبائح بذاتها لا تذكر، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تؤكل، لأن لو كانت من مسلم لما جاز أن تؤكل، لو أن علمنا أن محمد بن عبد الرحمن صاحب مصنع للحوم يسعف الذبائح، هذا لا يجوز أن يقتل من مصنعه وهو مسلم، كذلك اليهودي كذلك النصارى، لكن من حيث العموم، من حيث العموم الأصل الإباحة، لكن إذا علم مثلا بعض البلدان نعلم أن قوانينها توجب أن تسعف الذبيحة، يدخل قضيب في رأسها، فإذا صعقت وكانت شبه ميتة يعني وصلت إلى منازعة المذكة، حياة مضطربة تذكى بعد ذلك، فهذه في الحقيقة لا يجوز أن تقتل، لا يجوز أن تقتل إذا عرف هذا البلد المعين، أما من حيث أن نعمل ونجعلها أصل فلا. لكن الشيخ اللحم المستوردة ليس كلها تأتي من أهل الكتاب، فمثلا تأتي من نصفين وتأتي من غيرها، معروف أنها إلى أما هنا ما نعلم من هيئة إلا من يعني هنا إلا أن يكون الزابع جزاء قيمي. أنا مرة ظننت واحد يستهزئ بي، لا ظننت واحد يستهزئ بي لكن وجدناه مع الشيخ والذابح، أنا الذبح يقول مذبوح حلال، يعني هو ترى فيه مسلمون كثرة في الصين، فإن كان هذا من مسلمين هذا ما هي ذبح، هذا ينظر فيه، يعني فيه المسلمون في الصين أكثر من المسلمين في المملكة من حيث العدد، ف ينظر للشركة، ينظر يعني هذا محل اشتباه، لكن يسأل. أنا الذي أعرفه أن النظام هنا لا يجوز أن يدخل يعني مذبوح من أي بلد وطني إلا إذا كان على مقتضى الشريعة، يعني يجوز أن يؤكل، إما أن يكون من اليهود أو النصارى أو يكون من المسلمين، فالدجاج الصيني إذا الذي تذكرونه ولم أره يمكن أن يكون من قبل المسلمين، يمكن تكون هناك شركة يعني مسلمة هي التي تصدر، هي التي تصدر، فهذا ما فيه بأس، هذا ينظر فيه، بل هو إذا ثبت فهو أولى من دجاج اليهود والنصارى وأولى من لحوم اليهود والنصارى إذا ثبت أنه من مسلم. نعم. قولكم أن وصف اليهود والنصارى لم يتغير، نعم، لكن من قال قائل أن فعلهم هو الذي تغير، يعني في السابق معروف انهم كانوا يذبحون، لكن في الزمن هذا يعني اغلب الدول الان الاوروبيه معروف انها ما تذبح، فهل يقال ان الاصل يتذكر في الحالة؟ لا، لان يعني وصفهم بالكفر في القران يقتضي انهم ما يسمون، لكن هذا الكفر ذنب، ويمكن يسمون بغير اسم الله، اسم المسيح أو نحو ذلك. فورد وصفهم في القرآن بأوصاف عظيمة جدا، وصفهم بالكفر، ومع ذلك أبيح ذبائحهم ونسائهم. فنقول الأصل الإباحة، ولا يتغير هذا، ولو كان الأمر منوطا بالمتغير لأناطه الشعب المتغير قطعا. فلما مع وقفهم بذلك وحلت ذبائحهم، فأنا نقول الأصل الإباحة بشرط أن يعلم أنهم ذكروا. أما إذا علم أنهم يصعقون أو أنهم يعني يخنقون أو نحو ذلك، فهو لا يجوز أن تؤكل ذبائحهم، لأن كما قلت حتى لو كان من مسلم لا يجوز أن تؤكل. لكن من يتورع لغلبة الحرام اليوم فهذا من باب الورع، والورع يعمل ولا يفتى به، ورع يعمل ولا يستبه. الإنسان يتورع في ذاته ويجتنب، لكن لا يستبه. لو سأل شخص وقال هل يجوز، ما يقول ما يجوز لأنه يتورع عن تركه، ولا يسقط مروءة من يأكل، ولا يسقط عدالة من يأكل لأنه يتورع عن هذا الأكل.